السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد، أحبتي في الله، فإن علم الغيب مما تفرد به الله جل جلاله. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ومن ثم فإن كل ادعاء للبشر أو محاولة للبشر لادعاء علم الغيب أو التذرع إلى ذلك بأسباب وحيل ووسائل، كل ذلك من أعمال الجاهلية التي يسخطها الله ورسوله. ادعاء علم الغيب من قبل البشر باب من أبواب الكفر بالله جل جلاله، لأنه تكذيب بما سمعتموه قد تلي عليكم من الآيات القرآنية الكريمة. لا ينبغي لأحد أن يأتي إلى هؤلاء الكهنة أو العرافين أو المنجمين، وإن تعجب فعجب أن تنتشر هذه الظواهر الجاهلية في أعرق بلاد العالم حضارة وأكثرها تقدما. توجد أماكن كثيرة في هذا البلد الذين يقرؤون الكف مرسوم هكذا، ويأتي الناس ظرافات ووحدانا، ويتزاحم الناس على هذه الأماكن في محاولة لاستشفاف شيء من علم الغيب مما يكون في المستقبل. ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا ليس في أوساط العامة، بل في كثير من أوساط في أوساط الكثير من القيادات السياسية والزعماء والملوك والأمراء وغيرهم، لهم لبعضهم بعض العرافين والمنجمين الذين يعتمدون عليهم أحيانا في رسم سياساتهم وفي اتخاذ الكثير من القرارات المهمة. ما موقف الشريعة ممن يأتي إلى هؤلاء الكهنة؟ من يأتي كاهنا فيسأله مجرد سؤال، وإن كان دردشة تزييت أوقات، ولا يصدقه فيما يقول، لا يظن أنه بمفازة من العذاب أو أنه بمنجاة من سخط الله وعقابه. ففي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. يأتي إلى أحد هؤلاء ليسأله عن شيء ولو لم يصدقه لا يقبل منه لا تقبل منه صلاة 40 يوما لا ترفع لا يثاب عليها وإن كان تسقط عنه الفريضة في أحكام الدنيا. أما من جاء إلى أحد من هؤلاء فسأله وصدقه واعتقد ما قال فقد أتى بابا من أبواب الكفر بالله عز وجل، لأنه صدقه في دعواه علم الغيب، وقد تمهد في كتاب الله عز وجل أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وقد سمعتم ما تلي عليكم من ذلك في من آيات بينات، وقد جاء في الحديث الصحيح من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا كفر بما نزل على محمد؟ لأنه قد نزل على محمد أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فإن نسبت علم الغيب إلى أحد من دون الله سبحانه وتعالى فهذا هو باب الكفر في هذا. لكن في من يأتي إلى هؤلاء الكهنة فيسألهم ليبين حالهم للناس، ليبين ضلالهم، ليبين بطلانهم، هذا باب آخر لا علاقة له بما سبق أن أوردناه من النوعين اللذين يدوران ما بين التأثيم والتكفير. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ابن صياد فأضمر له النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أضمر له كلمة الدخان، أضمر له شيئا، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه ماذا أخبأ له، فقال الدخ، لم يستطع أن يكمل الكلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد قدرك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأله ليبين ضلاله وكذبه وبهتانه وإفكه وزوره، اخسأ فلن تعد وقدره، فلن تعد وقدرك. فهذه أحوال من يد هؤلاء الكهنة. موضوع هذا موضوع كبير، لأني قراءة الكف والضرب بالرمل، قراءة النجوم والتنجيم، والأبراج اللي بتيجي في الصحف، برج العقرب وبرج مش عارف ايه، وخذ كمان التنويم المغناطيسي وتحضير الأرواح، يعني قضايا كثيرة أرجو أن نجد وقتا لمناقشتها في درس الليلة إن شاء الله، فأرجو أن تحرصوا على حضوره. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.